صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شبكة سما الإنشادية تقدم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله. الله Thank you.